الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زلنا نقرأ في فوائد طلب العلم ومنزلة العلم ورتبته. وصلنا إلى المرتبة أربعون، لا يعني سنبدأ الأربعين، يعني خلصنا 39. نعم، الأربعون، وجه الأربعون. الوجه الأربعون من أوجه فضيلة العلم أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم، نسأل الله العافية. هذا من أعظم العقاب يا أخوان، من أعظم أنواع العقوبة أن يسد الله عليك باب العلم، لأنه إذا سد عليك باب العلم فقد سد عليك باب الهداية، إذ لا هداية إلا بعلم. ولهذا من أعظم العقوبات أن يسلب الإنسان العلم. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فقالت على حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، ليس المراد به السمع الحسي المعروف بالأذنين أو العقل بمعنى أنه لا يكون مجنونا، لا، أي لو كنا نسمع سماعا مخصوصا ونعقل عقلا مخصوصا، ألا وهو سماع الإجابة، عقل الاستجابة وغير ذلك، ما كنا في أصحاب السعير. وكل من لا يعرف الحق من الباطل فليس بعاقل، وكل من اختار طريق الغواية والضلال على طريق الهداية فليس بعاقل، وكل من لم يرعوي لنصوص القرآن فليس بسامع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام. مع أنهم يسمعون ويعقلون، لكن السماع الذي لا يفضي إلى، لا، ليس السماع الذي يفضي إلى الاتباع، وليس العقل الذي يفضي إلى الامتثال. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والسمع والعقل، فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهات العلم الثلاث، اللي هي الايه؟ العقل والسمع والبصر. كما قال تعالى في موضع آخر: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دي منافذ الايه؟ الهدايه. وطبعا قد يكون الانسان مبصرا سامعا متكلما، له يدان وله رجلان وله قلب ينبض، ومع ذلك يعد اعمى ابكم اصم لا يرى لا يسمع الى اخره. قال سبحانه وتعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالإيه؟ كالأنعام. يبقى الأستاذ حمار، الأستاذ كلب، هكذا كما وصفه الله. مثلهم كمثل إيه؟ كمثل حماري، كمثل الحماري يحمل أسفار. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه ايه؟ يلهث، بل اضل، يقول الله عز وجل كالأنعام بل هم ايه؟ أضل. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق به ما كانوا به يستهزئون. ولهذا قد ترى الأعمى فاقد البصر من أبصر الناس، وقد ترى الأصم والأبكم من أسمع الناس وأفصح الناس، لأن المشترطة هداية القلب، سمع الاستجابة. فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالأنعام تارة وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار، وتارة جعلهم أضل من الأنعام، وتارة جعلهم شر الدواب عنده، وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء. يعني محدش يزعل إذا وصف بالحمار ووصف بالكلب ووصف بكذا، لأن هذه لها شروط في الشريعة، جرح في الجرح والتعديل. الله عز وجل جرح هؤلاء بهذا وحكم على هؤلاء بهذا. من الذي قال فمثله كمثل الكلب؟ هو كلب معروف ولا إنسان؟ هذا بني آدم ولا لا؟ من بني آدم كلب، من بني آدم حمار. نعم. وتارة أخبر أنهم في ظلمات الجهل والضلال، وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة، في أذنهم وقرا، وعلى أبصارهم غشاوة. وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم، كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كما تقدم، والله المستعان. ولهذا قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم إيه؟ وهم لا يبصرون. هم ينظرون ولا يبصرون. نعم. الوجه الحادي والأربعون، يبقى مما تعلل به أهل النار الجهل، لو كنا نسمع ونعقل، فدل هذا على أن العلم ممدحة ومحمدة عظيمة. نعم. وهل دخل أهل الجنة وتبوأ المنازل العليا إلا بالعلم؟ فكلما كان العبد لربه أعرف وللعلم برسوله ودينه أمكن، كلما كان أخشى وأخوف وأرجى لرحمة ربي سبحانه وتعالى وأرهب من عذابه، لأن كل هذا ينبني على العلم. كيف أحضر الربا وأنا لا أعلم خطورته؟ كيف أحضر الزنا وأنا لا أعلم خطورته؟ كيف أحضر الشرك وأنا لا أعلم خطورته؟ كل خير يبنى عليه أخواني على العلم أولا. نعم. الوجه الحادي والأربعون، ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا هذه نكرة في سياق الشرط تعم، يعني من يريد الله به خيرا بجميع أنواع الخير يفقهه في الدين. يفقهه فين؟ في الدين. فالفقيه في الدين حاز كل خير، حتى الدنيوي، حتى الخير الدنيوي. أرفع الناس منزلة في الدنيا هم العلماء، ليسوا السلاطين ولا الوزراء. أرفع الناس منزلة في الدنيا من يا أخوان؟ العلماء. سبحان الله. أهل الفقه في الدين، أهل الفقه في الدين. هل في الشام يا توفيق أرفع قدرا من الألباني؟ لا يوجد. أنت عصب أنت. هل في المملكة في زمن ابن باز أرفع قدرا من ابن باز؟ أبدا، ما في أرفع. الناس يذكرون ابن باز ولا يذكرون الملك ابن باز. أرفع الناس منزلة في الدنيا العلماء، مهابة وحبا صادقا ومنزلة عالية، وذلك لأن الناس يحتاجون جميعهم إلى العلماء. أما الطبيب، أما الوزير، أما الغفير، أما الرئيس، قد أحتاج إليه وقد لا أحتاج إليه. قد أموت وأنا لم ألقى الرئيس ولم أضر، قد أموت ولم ألقى الوزير ولم أضر، ولم أسمع كلامه ولم أضر، لكن العالم لولا العلماء لصار الناس كالبهاء. وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، واما ان اريد به مجرد العلم فلا يدل على ان من فقه في الدين فقد اريد به خيرا. خلي بالك، شوف الكلام الجميل. واحد يقول الله تم اتى فلانا علما ومع ذلك هو من اقبح الناس، نقول لان المراد يفقهه بالدين اي الفقه المستصحب للايه؟ للعمل. ولهذا لم يمدح العلم بمجرده، انما العلم النافع الذي يسلم، والعلم النافع يسلم الى العمل الصالح. انما اعلم اسمع لك الكتاب من الغلاف الى الغلاف وانا لا اعمل شيء منه فهذا حجة علي لا لي. فان الثقة حينئذ يكون شرط لإرادة الخير، وعلى الاول يكون موجبا، والله تعالى اعلم. الوجه الثاني والاربعون، ما في الصحيحين ايضا حديث ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس، لكن ما انبتت الكلا. طائفه قبلت الماء المطر فانبتت الكلا والعشب الكثير، ارض حيه انبتت، أرض أخرى أمسكت الإيه؟ الماء أجادب فنفع الله بها الناس، أمسكت الماء ما بددته ولكنها لم تنبت الكلاء فانتفع الناس بالماء وإن لم ينتفعوا بالكلاء والعشب، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قيعان لا هي التي أمسكت الماء ولا هي التي أنبتت الكلى، يبقى لا نفع فيها. يبقى عندنا كم أرضا الآن؟ أرض أنبتت قبلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، أرض قبلت الماء فأمسكته ولم تنبت الكلى والعشب، أرض إنما هي قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أبصرت به. الطوائف الثلاثة أيهن المذموم؟ أيتهن المذمومة؟ الثالثة. أما الأولى والثانية على خير، لكن بعضها أرفع من إيه؟ من بعض. بعض العلماء يمثل للأولى بالفقهاء المحدثين، والثانية بالمحدثين الذين يحفظون الأحاديث ولكن ليس عندهم فقهها، فينتفع الناس بالحفظ بما عندهم. وأما الثالثة فهذه لا هي لا هم الفقهاء ولا هم العلماء، بل مثلهم مثل من لم يرفع بذلك رأسا. شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. يا سلام، شوف العلم والمطر. فبالمطر تحيا الأبدان، وبالعلم تحيا القلوب. والحياة الحقيقية حياة إيه يا أخواني؟ حياة القلوب. إنما الأبدان دي ملهاش لازم، تابعة لحياة القلب، تابعة لحياة القلب. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ولهذا قل مثل في القرآن بالأرض إلا وهو مضروب للقلب، الربط بين الأرض والإيه؟ والقلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل إذا قام إلى الليل، يتوسل بمن؟ يتوسل بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن الثلاثة قد وكلهم الله عز وجل بما فيه حياة. أما جبريل فقد وكله الله عز وجل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وأما ميكائيل فوكله الله بما فيه حياة الإيه؟ الأرض بالمطر، وأما إسرافيل بما فيه حياة الأجساد بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجساده، كله حياة، لكن أرفع ما يكون حياة القلوب. ولهذا كان أرفعه منزلة من؟ جبريل عليه السلام. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منهم، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط. شوف بقى كم العلماء بقى يستنبطون من الآيات ويستنبطون من النصوص فينبتون الكلى والعشب الايه الكثير. فإنه بمنزلة إنبات الكلى والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء وأهل الرواية والدراية. هنيئا بقى للي يجمع بين الحفظ والفهم، يأتي بالنص وقد حفظه ويأتي بالفوائد الكثيرة التطرى وقد فهمها. وهؤلاء بقى في الأمة ايه؟ هم الخلق كمجتهد الصحابة ومجتهد الأمة، مالك، الشافعي، أحمد رحم الله الجميع، ومن قبلهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء الصحابة الكرام أهل الفقه والدراية، ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا. خد بالك، ولهذا المعاصرون كالشيخ الألباني وابن باز والعثيمين، هؤلاء جمعوا بين الفقه والحديث، جمعوا بين الفقه والحديث، ما كانوا متخصصين في باب دون باب، وإن كان بعضهم أرفع من بعض، هذا في الفقه أرفع وهذا في الحديث أرفع، لكن كلهم قد جمعوا بين الفقه والإيه، جمعوا بين الفقه والحديث. وكالعلامة مقبل بن هادي الوديعي رحمه الله تعالى كذلك، فهو من أقطاب أهل العلم أيضا في هذا الزمان رحمهم الله جميعا، رحمهم الله. قال القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منهم، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله. يعني هات كده واحد مثلا حافظ القراءات العشر، قام بالقراءات العشر ويجود ويحفظ كده، قل له كده فسر لي، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إلى آخر السور من أصغر سور القرآن، قد لا يدرك شيء. كما قال علي إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ولهذا دعا النبي لابن عباس يا إخوان بالفقه، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه، يبقى بالفقه. ولهذا كان ابن عباس بحرا يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس كام؟ ثلاث مرات، استوقفه عند كل آية. وكان ابن عباس يقول على الخبير سقط. ابن مسعود قال والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله، ولهذا ابن تيمية ختم حياته بالحياة مع القرآن. كانت حياة السجن ابن تيمية حياة مع القرآن، وأكثر ما كتب ابن تيمية في علوم القرآن كان في فترة السجن، قد شرح الله صدره في هذا. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله، أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر مئة أو مئتين. يعني إحنا زي ابن القيم، شوف ابن القيم عمال يجيب وجوه العلم، وهذه آيات نقرأها لكن قد لا تعي أو لا تستنبط ما يستنبطه ابن القيم منها رحمه الله تعالى. طب ابن القيم بقى إذا عرض نفسه على ابن تيمية، طب ابن تيمية إذا عرض نفسه على أحمد، طب أحمد إذا عرض نفسه على ابن مسعود، فسبحان من قسم الأرزاق وقسم العلم بين الناس. وطبعا دي يا أخواني إنما هي نتائج طبيعية لأسباب يخلو العبد فيها بربه، والله أعلم حيث يجعل إيه رسالته. العلم إنما يؤتيه الله عز وجل على حسب الإيه الإقبال. كم هي الأسرار بين هؤلاء وبين ربهم عز وجل. كم هي الأسرار بقى، وكم هي الخلوات، وكم هي الدعوات، وكم هو الصدق، وكم هو اللجوء، وكم هو التضرع. لا تظن المسألة احفظ كتاب يبقى كده كتابين ثلاثة أربعة، لا، إن الله لا يهدى من يضل، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته ويقسم الله تبارك وتعالى تلك الأرزاق العظيمة بين عباده على حسب الإقبال. ها، من تقرب شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته إيه؟ أتيته هرولة. ولهذا العلماء وهؤلاء الراسخون لابد أن تعرف أن خلواتهم وأن ما بينهم وبين الله على قدر ما عندهم من العلم. اوعى تقول ده سرعة حفظ وفهم وكذا وفقط، لا، إنما يؤتى على حسب. ولهذا ما أضل هؤلاء الذين يتهمون هؤلاء العلماء بأنهم لا يتفاعلون مع قضايا المسلمين، ولا دول ما يفهموش في الواقع، دول يا عم لا بيقف في مع المسلمين ولا شيء. إخواننا في فلسطين، من الذي نصرهم؟ عمل إيه ابن باز لإخواننا الفلسطينيين؟ عمل إيه الألباني؟ الألباني يقولهم هجروا، وابن باز يقولهم صالحوا. دول علماء، دول مفروض يقود الأمة، ينزلوا الشوارع، يقيموا الثورات. نقول بئس ما قلت وبئس ما تظن. فما الفرق بينك وبينهم في العلم؟ الفرق بينك وبينهم في العلم والفرق بينك وبينهم في محبة المسلمين والحرص عليهم. لكن ابن باز لا يسلم إخوانه إلى القتل، ولا الألباني يسلم إخوانه إلى القتل. ولهذا ما تكلم هؤلاء كلمة إلا أثبتت الأيام صدقها، وندموا أشد الندم على مخالفتهم لهؤلاء رحمهم الله تعالى. دول علماء، دول ربانيون، دول يعون ما يقولون، يعون ما يقولون، وهم يحترقون على أمتهم. والأدل على ذلك بفضل الله عز وجل أن الذين يعلمون الأمة الآن إنما هو من بعض الكلأ والعشب الكثير الذي خرج بفضل الله ثم بفهمه. ها، النهارده الواحد لما يتجصن كده ويعمل كده ولا كلام من تلامذة ابن باز مثلا، يكون سلم عليه مره ولا بتاعه ولا عامل راح كده، واخد بالك؟ طيب لماذا تتطاولون بقى طالما انك بتفخر يعني انك انت في يوم من الايام التقيت مع الناس؟ لماذا طيب لا تسير على طريقهم وعلى ايه؟ وعلى منهجهم. زي اللي يقول لك مثلا انا الباني بقى وبتاع، وتلتقيت بالالباني وكذا، ثم لا ترى اثرا عليه من اثار الالباني رحمه الله تعالى، بل بالعكس يقولون مثلا في من استضافوه في مصر ولقد كان يصبر على يعني خصومه رغم انهم كانوا يقولون فيه كذا وكذا ويعيبونه، ومع ذلك ما كان يرد. رد على مين؟ ما تقول لنا مين الذين كانوا يعيبون هذا عبد الرحمن عبد الخالق؟ من الذين كانوا يعيبون عبد الرحمن عبد الخالق؟ مين هم؟ من هم؟ ما هم جهابذة العاص؟ ما هو ده الألباني، وده ابن باز، وده مقبل ابن هادي. هو كان يصبر عليهم، ده سبحان من صبرهم عليه، والله سبحان من صبرهم عليه وما حكموا عليه. هذا الرجل الذي يقول هؤلاء العميان في المملكة، هذا الرجل الذي يقول في الشنقيطي انه طبعة قديمة، هذا الرجل الذي يقول في أئمة الهدى مصر ما يعرفون، ليس عندهم من السلفية شيء، ليست السلفية ما عليها العميان، عميان المملكة. دول خصومه، ده صاحب اللسان الطيب، صاحب لسان الطاهر. الأمال لو لم يكن لسانه طيبا كان يعمل ايه فينا؟ اذا قال في هؤلاء عميان، واذا قال في هؤلاء كذا طبعات قديمة. ويقول الذين يرون ان الجماعات دي فرق يعني خارجة من الاسلام، ما يحسن ان يكون ان يعلم ما معنى الفرقة، وهل الفرقة حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار يعني ذلك انهم في النار فعلا يدخلون النار ويخلدون فيها، او يستحقون، او هذا من باب الوعيد، او هذا من باب الوعيد، قد يدخل وقد لا يدخل، قد يدخل ويخلد وقد يدخل ويخرج. لا يعلمون المسلمات الاولى ثم يسيدونهم ويجعلونهم ائمة العصر، كيف هذا؟ فهل استفدنا من الالباني واحنا ننتسب اليه؟ هل استفدنا منه واحنا ننتسب اليه؟ هل استفدنا من ابن باز ونحن ننتسب اليه؟ هل استفدنا من ابن عثيمين ونحن ننتسب اليه؟ هل استفدنا هذا؟ ما استفدنا هذا. واحد طالع في مصر اسمه معرفتوش يعني نسيته، المهم يقول لك انا من طلبه ابن عثيمين. مين اللي بيقول في مصر انا من طلبه ابن عثيمين؟ وعمال بقى يشد اللي بيقول احنا من طلبه ابن عثيمين. طب وبعدين؟ واخد بالك؟ ويتكلم بقى في الحضر بالجهل وان كذا ويكفر وما يكفر اللي هي القول بعدم الاعذار وكذا. طيب اقرا ابن عثيمين ماذا قال في العذر بالجهل؟ ماذا قال؟ فيخرجون عن كلام العثيمين رحمه الله تعالى ثم يحكمون الناس يقول لك من طلاب ابن عثيمين؟ هب يا اخي انه ناس تتلمذوا على كتب ابن عثيمين ما راوه بحياتهم وانتفعوا به اولى منك ان كنت جالسا عنده ولم تستفد. لان في ناس راحوا عند المشايخ ياخذون اختاما فقط فقط. ما يغني عنك يا اخي الانتساب لو انك انت جالس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تنتفع بعلم، ما الفائده؟ ما الفائده؟ هل ابن ابي ان يقول انا تلميذ الرسول؟ جلس عند الرسول ولا ما جلس؟ هل رايت انت الرسول؟ ابن ابي راى الرسول. هل صحبت انت الرسول؟ ابن ابي صاحب الرسول. فماذا يغني؟ ولهذا دي تراجم تزيدك، شوف زي العلم بالظبط، علم كتاب السنة، إنما يزيدك فضلا إن أخذت به. كذلك التلمذ على المشايخ يزيد قيمتك إن كنت على ضربهم ومنهجهم، إنما خليك عند العثيمين، عند ابن باز، عند أئمة العصر، عند الإمام أحمد، خليك اجلس عندهم 100 سنة ولكنك لم تنتفع بعلمهم، ما الفائدة؟ ما يرفع قدرك. بل إذا كان الله عز وجل قال كمثل الحمار يحمل أصفارا، أنت كذلك، بالعكس أنت كل ما عندك أنك أقمت الحجة على نفسك. رأيت أئمة، رأيت أئمة يترجم لهم في كل كلمة يتكلمون بها، في منهجهم، في سمتهم، في دلهم، في طريقتهم مع العلم. لهذا الحمد لله الواحد مات فيهم اللي قارب 80 واللي قارب 90، ما رأينا شذوذا يا أخي، ما رأينا شذوذا، رأينا إمامة في هؤلاء الأربعة، رأينا إمامة تفرض نفسها إلى الآن، ولله الحمد والمنة. إمامة ليست أمرا عاديا. ماذا استفدت من هؤلاء جميعا؟ ماذا استفدت؟ فما يزداد شرفا إذا كان فقط مجرد أن حاضر أو كذا. ولهذا يجيك واحد كان حاضر، دعنا من حاضر، ماذا بعد حاضر؟ أنا حضرت لهؤلاء، ماذا بعد ذلك؟ ها؟ إيه علمك؟ إيه سمتك؟ إيه هديك؟ إيه دلتك على دلتك الأمة على الخير؟ ايه منهجك مع الامه في قضايا النوازل؟ تعاملك مع المخالف ايه؟ ولهذا من لم يبقى سيره الواحد، زي واحد يقول لك ابن باز يا اخي مش زيكم يا اخي، ابن باز كان رحيم يا اخي، ابن باز عمره ما بدع احد، عمره ما عمل احد، انما انتم نازلين. مين اللي قال لك ابن باز ما بدع؟ مين اللي قال لك ابن باز ما بدع احد؟ مين؟ من الذي قال لك؟ هذا ابن باز ما بدع ولا حضر، ده ابن باز قلمه كل يوم في الجرائد وفي وسائل الإعلام يرد على هذا يرد على ذاك رحمه الله تعالى، ويحذر من هذا وذاك. ابن باز، العثيمين، الألباني، كل هؤلاء ردوا على هؤلاء وبدعوهم، بدع هذا وبدع ذاك، من يستحق أن يبدع؟ بدع. زي واحد مرة يقول في قطب هل بدعه ابن باز؟ قلت له والله أنا ابن باز ما قالش مبتدع، بس قال ردة مستقلة لما سمع مقطعا واحدا عن نبي الله موسى. ايهما اعظم بقى، الرده ولا البدعه؟ قال بس مالش مبتدع. سبحانك يا رب، سبحان الله. قال هذه ردته مستقلته، مش قال بدعه بقى، هذه ردته مستقلته. طيب فجئنا في احد الاشخاص، قلت طيب انت يعني انت تريد ابن باز يبدع؟ قال اه نعم. قلت طيب ابن باز بدع صفر وسلمان؟ قال هل بدعهما عبد المحسن عباد؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة. ولو بدعهم عبد المحسن عباد هقول لك برضه هل بدعهم مثلا الحيدان؟ أي شيء وخلاص. طب وماذا لو لم يبدع ابن باز بن عثيمين واستحق المعين هذا التبديع؟ يكون المثبت مقدم على الآخر. مش هنقول الناس يعني هم ما قالوا ليسوا مبتدعة، بل سكتوا مثلا. هذا العلم، دي قاعدة العلم التي علمها هؤلاء العلماء الأمة. المهم والناس متفاوت. نعم انت كنت تقول يا شيخ خير ممتاز. هل يسعى العالم ان يكون قول في التفسير لم يسبقه من احد؟ لا أظن ذلك أبدا. يعني ما يسعى العالم أن يقول قولا لم يسبقه، إلا إذا قال قولا لا يخرج عن معنى ما قال. ما هو خلي بالك، إما أن يقول بلفظ ما قالوا، وإما أن يقول بمعنى ما قال، بمعنى ما قال. أما أن يخرج عن لفظهم ومعناهم لا، لكن أن يقول بمعنى ما قالوا كأن يكون الكلم مفردة عديدة. هم قالوا هذا، مجاهد قال مفردة، وابن عباس فسر بمفردة، ومقاتل فسر بمفردة، مفردة، وهو قال بمفردة. هذه المفردة لا تخرج عن المعنى الكلي، ما في إشكال. أما أن يخرج عن ألفاظهم ومعاني ما قالوا ومفردات ما قالوا، هذا لا يكون حقا، هذا لا يكون حقا، لأن معاني القرآن فهمها. زي النهاردة اللي يقول لك إيه، يقول لك قصد ابن عباس كفر دون كفر في بني أمية، يعني عطلت الآية إلى سنة 60 لم تفسر، فأولئك هم الكافرون، لم تفسر. ما هو حاجة اثنين، يا إما لم تفسر أو فسرت على الكفر الأكبر. فإن فسرت على الكفر الأكبر أبرزوا لنا هذا، وإن لم تفسر أبرزوا لنا هذا. معنى ذلك أن الصحابة قرأوا هذه الآيات وما عرفوا معناه حتى تولد بني أمية فعرفوا معناه. أيقول بذلك أحد؟ ولهذا أخواني الملاحظات على هؤلاء مش ملاحظات في مسائل جزئية، الملاحظات دي في مسائل في أصول العلم نفسه. خلي بالكم والله دي أصول العلم، ودي يا أخواني أصول العلم هذه لما تأخذ من مجالسة العلماء، من كثرة الاطلاع لكلام العلماء والخبرة بكتب السلف إلى غير ذلك. ولهذا ليه الكتب المسندة مهمة التي تصور فهم السلف مهمة؟ ليه الحياة مع السلف ومهمة؟ ايه فائدة الرسوخ؟ انت قد تجلس عند العالم الراسخ ما يشقق لك مسائل، لكن يضبط لك الأصول، وهذا هو العلم أصلا، هذا هو العلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم الأمة الجزئيات الكثيرة المتناثرة بقدر ما علمها الأصول المحكمة. النبي في الأمة يعلم الأصول والضوابط والخطوط العريضة، بل القرآن كله كده والسنة. ولما نقول هذا رجل سني وهذا رجل مبتدع، إنما هو أصول المنهج وليس فروع المسائل. وعندهم يطلب العلم. ولهذا أنا أقول أنا متيقن 100% أن طلابا لو كانوا قد جلسوا عند ابن باز لما صبروا عنده 6 أشهر، ولا قالوا هذا الحقيقة جوف وبولغ فيه أصلا. ابن باز ما عنده، إحنا بنعود نقرأ وخلاص، ما ما ما, ما عندي الشيخ شيء. الشيخ ما كانش بيقري كده، واخد بالك؟ ليه هو يفكر كده؟ ده مش العلم، لأن طبعا الشيخ عنده علماء أصلا، اللي بيجلس عند الشيخ علماء، يعني واخد بالك؟ يعني أقل واحد عند الشيخ ده يعني حاجة كبيرة. فالشيخ بقى مش قاعد يقول والتيمم لغة واصطلاحا وقد دل على وجوب التيمم كذا وكذا، ما هو ده هم مدرسين أصلا. فما يقدر الشيخ يقول كده؟ يقدر الشيخ ما يقولش كده؟ يقدر الشيخ يقول كده؟ لا، لا، تأتي بقى الاستشكالات والضوابط والتعليقات الخفيفة لكنها المتعة القوية. ولهذا كان عمق إدارة الشيخ في استشكالات المشايخ خلاف ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ابن عثيمين كان بيدرس في الفصل، واقف في الفصل يدرس، لأن طلاب ابن عثيمين ما يبلغون قدر طلاب ابن باز ولا يقاربون أصلا. طلاب ابن عثيمين زي حالة أي حد كده يعني، إيه أو نعم أنا أفاضل وكل شيء يتفاوتون، لكن يعتبروا طلبة علم، لكن الأهل عند ابن باز مشايخ كبار. يعني كان العثيمين طالبا من طلابه يوما ما، فما يبقى طلاب ابن عثيمين يقول إيه بقى؟ التيمم لغة وشرعا وكذا وكذا؟ أبدا. انتبهتوا يا إخواني؟ لكن عندي ابن باز الإمامة بقى في الدرس، لا العثيمين ولا الفوزان ولا شيء من هذا، عنده الإمام، عنده الرسوخ. تجلس في حلقتي بالضبط، أو من الشيخ وتحط مجاهد، ما في فرق في الطريقة والسمت والدلوة. زي الصديق كده تقل رواياته لكن عنده تجتمع الروايات، أصحاب الرواية كلهم يرجعون لمين؟ لمسلك الصديق، وهو أقل الأمة رواية، واخد بالك؟ هو الصديق إيه؟ عصرهم، فيما نحسبه والله حسيبه. أسأل الله أن يرحمهم جميعا. والله يا إخوان إحنا لما بنذكرهم كده يعني الحقيقة إحنا بنخاطب انفسنا يعني بنغذي انفسنا بهذا يعني حتى نحافظ بس على ايه على يعني مصطلح العلماء، لان احيانا لما لم يذكر هؤلاء يظن الناس ان هم لما بيجلسوا مثلا عند ناس امثالنا او احسن منا شويه او اقل بيتهيألهم ان هم بيحضروا المشايخ والعلماء. لا، دي قراءة يا اخوان، دي مجالس اقراء او قراءة، خد بالك. انما العلماء، خلي بالكم، العلماء هم احمد، هم الشافعي، هم يعني ابن باز، هم الالباني، هم الناس دول، هم دول اللي ممكن تقول تملأ فاك بايه او جالس العلماء عند العلماء. لكن في فرق بين العلماء، فرق بين القراءة بالعلماء. واحنا بنقول بركة، اللي يقدر النهاردة يقرأ ولا يلحن لفظا ولا معنى يبقى جزاه الله خيرا، ده تمام. او او او اللي يقدر يقرأ النهاردة يعني رتبة القارئ الذي لا يلحن اليوم رتبة يعني رتبة عالية جدا، رتبة عالية، رتبة القارئ اللي بيفتح الكتب السلف ويقرأ فيها مع إخوانه دي رتبة ما أعلاها، دي يحرمها، يحرمها كثير من الناس، خلي بالك. نعم. فهؤلاء والناس متفاوتون في الفهم عن الله وعن رسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم من الآخر 100 أو 200، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع. يا أخي إذا ما كنت أو في القسم الأول فلا تعد أن تكون من الثاني، وإياك أن تكون من الإيه؟ من الثالث. طب إذا ما كنت من الأول والثاني علما وفهما يبقى ادعو لهم، كن على ضربهم، خليك متربي في أحضانهم، إنما تتطاول لا. فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشترك في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم له ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدي الله أو بهدي الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد سمى الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سبيق مقرب وصاحب يمين مقتصد، وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر، إلى الإيه؟ المطر. ولهذا إذا لم تجد عليما فصلي صلاة استسقاء، بس من صلاة الاستسقاء الموجودة في كتب الإيه؟ الفقه، ولكن استسقاء الدمع في جوف الليل أن يرزقك، أن يرزق الله بلدك عالما ينفع الله عز وجل به، استسقاء بدمع العين، ها؟ وطهرع وتلبس القديم وتقلب الرداء وتسجد وتدعو الله وتبكي وتتبتل إليه تبسيلا أن يرزق، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. إيه والله يا إخوان، هذا استسقاء خاص، هذا أعظم أنواع الاستسقاء. نعم، بل أعظم، يا سلام، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. ولهذا إجرام المبتدعة من جهتين، إجرام في تكذيب الشريعة وإجرام في الصد عن أهل السنة. الإجرام إجرامان، إجرام في تكذيب الشريعة وإجرام في الصد عن أهل السنة والجماعة. ده إذا وجدت رجلا صاحب سنة ولو قل يعني علم الفروع ادعو الله له سبحانه، هذا على ثغر عظيم. والرجل يعظم بالسنة، ما يعظم بالله، يعظم بالسنة. ولهذا ما يحصى صاحب السنة ولا يحقد على صاحب السنة ولا يحضر من صاحب السنة. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وطبعا المرة والمرتين على ألم بقى، واحد عنده انتفاخ، واحد عنده امساك، واحد عنده اسهال، واحد عنده، يبقى عنده هم ايه؟ تصريف المرة والمرتين. والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. يا الله، تاني يا شيخ حسن يا بنوبي، قال الإمام أحمد: الناس محتاجون. الشيخ حسن بيقول لي إن إحنا أنا شفت رؤية دخلنا على الشيخ ابن باز وجلسنا إليه وقد رحب بنا ترحابا عظيما. إمتى الشيخ حسن؟ اللد ولا إمتى؟ الليلة اللي فاتت. فجلست عن يمينه والشيخ حسن تمسح كده جلس على شماله عشان هو صاحب الرؤية بقى طبعا، جلس عن شماله وجلست إيه عن يمينه، وقلت للشيخ: هل انتهيتم من إيه؟ من الحموية؟ هل انتهيتم من الحموية ولا لا؟ فمد الشيخ يده وأخرج كتابا وقرأ إيه؟ وقرأ فيه كالمبصر يعني، جزاه الله خير. الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. يا سلام، يعني مش معناه بالثانية، يعني أقل على طول حياة تأخذ علم وتعطي علم. قال تعالى: أنزل من السماء ماء. هذه من أعظم الآيات في نظري التي تبين قسمة العباد من هدي رب العباد. أنزل من السماء ماء، العلم، الهدى، فسالت أودية بقدرها. شفت المطر لما بينزل ها يتجمع ماء الحدث في السيول، في ها ضيق يكون سيولا في الأودية، في واد ضيق وفي وسط وفي متسع، كل واد يأخذ ملأه على قدر. فسالت أوديتهم بقدرها، فاحتمل السيل زبدا ربيا، الأبيض هذا الكائن، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، اللي الرغاوة ديت تروح، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عشان كده لابد أن تعلم أنه إذا غرست السنة وحاول الخلق كلهم اقتلاعها فمثلهم مثل الزبد سيذهب، ومثل من قرر السنة كما قال سبحانه وتعالى: ما ينفع الناس يمكث في الأرض. ده بيمكث في الأرض، نال من أحمد من نال فكان زبدا وبقي أحمد، نال من ابن تيمية من نال فذهب الزبد وبقي أدب ابن القيم الحمد لله، وأدى ابن تيمية وأدى ابن كثير وأدى ابن جرير وأدى أئمة السلف، كل كتبهم موجود. فأين الذين عاندوهم وعارضوهم ونالوا منهم؟ فيذهبوا جفاء. شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة وصلاح العباد بما عشيهم عديم، ثم شبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا. قال تعالى: فسالت أودية بقدرها. هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته. لو لم يقل الله كذلك يضرب الله الحق والباطل لقال العلماء: كذلك يضرب الله الحق والباطل، ولكن حتى تنقطع المعذرة قال تعالى مبينا البين وموضحا الواضح: كذلك يضرب الله الحق والإيه والباطل. فإنه مثل ضربه الله تعالى العلم حين تخالط القلوب بشاشته، فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب، كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. القلب الطيب يخرج إيه؟ زي المدينة كده تخرج الخبث. ما هو النبي نزلت الملائكة نزولا بقى حسيا وفتحوا صدره فتحا حسيا وأخرجوا الإيه؟ العلقة السوداء هذه. طب إحنا ما في ملائكة، يبقى إيه؟ الحق يدخل يطلع إيه؟ يطلع هذه النكات السوداء وهذه الأشياء التي تكون في القلب في دخنه، فتكون زبدا فيذهب ويستقر الحق فين؟ ويستقر الحق في قلبه، مثله كمثل ايه؟ مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرات مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ايه؟ نور على نور الإيمان مع نور القرآن، نور الإيمان في القلب مع نور القرآن لما بينزل يبقى نور على ايه؟ نور. يا سلام، شوف شوف الفائدة دي مهمة جدا، خلي بالك. فإنه يستخرج حين تخرط القلوب بشاشته، فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي الزبد أن يعلو فوق الماء. وأخبر سبحانه أنه راب، أي يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي. كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت، فلا تستقر فيه بل تجف وترمى، ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق، كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء، وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه، وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهرة بسبب مخالطتها، فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده. لازم الذهب يدخل فين يا أخوان؟ ليه يا أخوان؟ ها؟ ليذهب الخبث. ولهذا لما يجي الواحد دلوقتي الصائغ، لما تروح تبيع له بدل الاسوار يعمل ايه؟ ياخدها ويحطها على النار، خلاص يوم يذهب الايه؟ يذهب ما علق بها من تراب من وساخة، وتبقى ايه؟ ويبقى معدنها. ولهذا لما سئل بعض السلف من الائمة الكبار، من الائمة كأبي زرعة وابن معين وكذا في عصر احمد، فلما سئل احد هؤلاء الائمة عن احمد قال ذاك ذهب خالص، دخل النار فخرج ذهبا خالصا. منك أحمد، واخد بالك؟ ده دخل النار طلع إيه؟ فما زادته النار إلا لمعانا وجودة. والآخر يقول ذاك رجل قام مقام الأنبياء. من يقوم مقام أحمد؟ مع أن أحمد لم يؤلف كتابا في الفتنة، إنما أحمد قال القرآن كلام الله غير مخلوق. تعرف يا محمد يا حشيش؟ أه؟ تعرف الكلام دي؟ عبارة تعرفها مش عارف ايه؟ أمال ما أنت ازاي أحمد ليه؟ وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالنار، خلي بالك المثل الأول كان بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق. فآيات الله تحيي القلوب كما تحيي الأرض، كما تحيي الأرض بالماء، وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها، كما تحرق النار ما يلقى فيها. يبقى احنا محتاجين القلوب، محتاجة إلى يا اخواني إلى المادتين، مادة الماء ومادة الايه؟ النار. ما تقولش ماء وبس، الماء والنار، لأن للماء وللنار. ولهذا أشكل على البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح لما بيقول إيه؟ اللهم بعد بيني وبين خطاياك بعد بين مشرق المغرب، اللهم نقيه من خطاياك ونقي الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. قال لك لا. طيب هو الأنقى في الغسل إيه؟ الماء والثلج والبرد ولا الماء الساخن؟ الساخن، انما الثلج والبرد اقل، لا ينظف مثل ما ينظف الماء الساخن. فعلام استعمل النبي الادنى ولم يستعمل الاعلى؟ قال لك لا، اصلا لمعنى معين موجود، دي ذنوب والذنوب لها حراره فيحتاج الى ما يطفئها ايه؟ ويجليها. كذلك القلب فيه شبهات، هذه الشبهات لا والشهوات والسخائم ما يفطح معها الا متى للايه؟ النار. وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه، فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. ولهذا ذكر الله بعد المثل ده يا إخواني إيه؟ كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم والذين يستجيبوا له، ثم قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الإيه. أفمن استفهام، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك، فهذه الأمثلة الأمثال وغيرها أنه الحق كمن هو أعمى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم البصيرة في دينه والعلم والفقه عن الله وعن رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله أن يجعل حياتنا كلها بين كتب السلف إلى أن نلقاه، وأن لا يحرمنا بمعاصينا وذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.